السابعة تماما في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة كما أعلنتها ساعة جامعة القاهرة. سيدتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الأولى تقرأها نور السيد. سيداتي سادتي في هذه النشرة، رئيس الوزراء الباكستاني يرحب بإعلان الرئيس الأمريكي تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. مستشار كبير المفاوضين الإيرانيين يندد باستمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. الرئيس اللبناني يستعرض مع ولي العهد السعودي التطورات في لبنان والمنطقة. مقتل أكثر من 33 إرهابيا في عمليات أمنية في إقليم شبيلي الوسطى بالصومال. ورئيس الأوكراني والمستشار الألماني يبحثان التعاون الثنائي والانضمام للاتحاد الأوروبي. سيدتي سادتي أنباء القاهرة بالتفصيل. رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهبار شريف بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. ووجه شريف الشكر للرئيس الأمريكي على قبول طلب إسلام أباد بهذا الشأن لإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية الجارية. وأعرب رئيس وزراء باكستان عن أمله أن يواصل الطرفان الالتزام بوقف إطلاق النار وإبرام اتفاق سلام شامل خلال الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها في إسلام أباد بهدف إنهاء الصراع على نحو دائم. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، لافتا إلى أنه أصدر توجيهات للجيش الأمريكي بأن يكون على أهبة الاستعداد. وأوضح ترامب أنه قرر تمديد وقف إطلاق النار مع إيران من أجل إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات بناء على طلب من باكستان. في سياق متصل، شدد أحد مستشاري رئيس مجلس الشورى الإسلامي كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالياباف على أن تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناورة لكسب الوقت من أجل شن هجوم مباغت. وأوضح مستشار قالياباف أن استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يختلف عن القصف ويجب الرد عليه عسكريا. طلبت إيران من الأمم المتحدة إدانة احتجاز الولايات المتحدة إحدى سفن الشحن الإيرانية. وكتب المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للمنظمة الدولية أن هذا السلوك فعل من أفعال القرصنة ويمثل تصعيدا خطيرا يعرض أمن الممرات الملاحية الحيوية للخطر. وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن هذا العمل غير القانوني يشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبة على 8 أفراد و4 كيانات تدير شبكات توريد متعددة بتهمة دمج برامج إيران لطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن هذه الإجراءات تدعم العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لكشف أنشطة إيران التهديدية وتعطيلها ومواجهتها لحماية مصالحها. أجرى رئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاستعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة والتشاور بشأن المستجدات الإقليمية. وثمن الرئيس اللبناني خلال الاتصال دعم المملكة العربية السعودية لبلاده لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها. ومن جانبه أكد ولي العهد السعودي دعم المملكة للبنان ولشعبه والعمل على إنهاء معاناته. بحث أمير قطر تميم بن حمد خلال اتصال هاتفي مع رئيس اللبناني جوزيف عون مستجدات الأوضاع في المنطقة لا سيما في لبنان. كما بحث الجانبان القطري واللبناني الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التوتر ودعم مسارة الحل بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وأعرب أمير قطر عن دعم بلاده ووقوفها إلى جانب لبنان ومساندته في الحفاظ على سيادة ووحدة أراضيها. سيداتي سادتي، ما زلنا نوافيكم بهذه الأنباء من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكا شمال مدينة تول كرم بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع رئيسية وسط انتشار مكثف من مختلف أحياء المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أجبرت عددا من أصحاب المحال التجارية على إغلاق متاجرهم تحت تهديد السلاح. في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية التركية الهجمات الإرهابية التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في مواقع متفرقة من الضفة الغربية والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين. تمكنت قوات الأمن الصومالية من قتل أكثر من 33 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في عمليات أمنية في منطقة جولاني بإقليم شبيلي الوسطى. وذكرت الحكومة الصومالية أن العمليات الأمنية أدت أيضا إلى تدمير عدد من الأوكار الإرهابية والسيارات التابعة للعناصر الإرهابية. وأضافت أن العمليات جاءت بعد معلومات استخباراتية أفادت بتجمع نحو 90 عنصرا في المنطقة بهدف تنفيذ هجمات. بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي هاتفيا مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأولويات الراهنة للتعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف مع الشركاء. وأعرب زيلنسكي عن شكره للمستشار الألماني على دعمه القوي لأوكرانيا وعلى الاتفاقية الموقعة بين البلدين. كما ناقش الجانبان الأوكراني والألماني عددا من القضايا على الأجندة الدولية، فضلا عن الخطوات اللازمة لدفع أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. تعتزم الحكومة البريطانية فرض حظر على استخدام الهواتف المحمولة في مدارس انجلترا ضمن خطط جديدة لضمان تمرير ما وصفته بتشريع حاسم لحماية الأطفال. يهدف التعديل إلى تحويل الإرشادات الحالية المتعلقة بحظر الهواتف المحمولة في المدارس إلى التزام قانوني ملزم، كما يعد مشروع القانون من أهم تشريعات حماية الطفل خلال العقود الأخيرة في بريطانيا. سيدتي سادتي، ونبأنا الأخير عن حالة الطقس، حيث يسود اليوم طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية: القاهرة 17 درجة 27، الإسكندرية 15 25، العريش 14 24، شرم الشيخ 21 31، الأقصر 18 32، الوادي الجديد 16 31، حلايب 22 26، وأخيرا شلاتين الصغرى فيها 20 درجة والعظمى 30 درجة. في نهاية النشرة سيدتي سادتي، إليكم تذكرة بأهم ما ورد بها من أنباء. رئيس الوزراء الباكستاني يرحب بإعلان الرئيس الأمريكي تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. مستشار كبير المفاوضين الإيرانيين يندد باستمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. الرئيس اللبناني يستعرض مع ولي العهد السعودي التطورات في لبنان والمنطقة. مقتل أكثر من 33 إرهابيا في عمليات أمنية في إقليم شبيلي الوسطى بالصومال. الرئيس الأوكراني والمستشار الألماني يبحثان التعاون الثنائي والانضمام للاتحاد الأوروبي. من إذاعة جمهورية مصر العربية، سيدتي سادتي، قدمنا لكم نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم. كنت معكم نور السيد.